هذه المنازل أني خياسة يا سيف علي بلي هذه المنازل أني خياسة يا سيف علي بلي روحي وانزل بعيسك بين صلوا على الحبيب يعني نشدك الله نشدك الله